تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره زوجتك لكن يكون منها أولاد تقر بهم عينك وتصلح بهم حياتك ويكون من خلالها رزق رزقك الله تعالى إياه بإكرامك وإحسانك إليها وتحملك لأذاها. وهي قد تكره زوجها لكنها تتحمله فيكون من جراء ذلك لها من الخير والرزق والعافية والصلاح في بدنها وفي أولادها، يكون من تعويض الله تعالى لها ومكافأته لصبرها، يكون هناك أشياء ربما لم تكن تتوقعها ولا تتصورها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائكم، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضبها زوجها أقبلت فوضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. تعالى يقول: وعاشروهن.